السلام عليكم جميعا، مساء الخير، معكم فرقة الفرابي من السعودية. أولا نحب نشكر سنتر بوينت على مبادرة خليهم يشوفوك بالتعاون مع أنغامي على هذه الفرصة الجميلة. أغنيتنا الأولى بعنوان يا عادلا. يا عادلا في حكمه لا يظلم برح الخفا، كم دان جن ونكتم. شكراً.